وعزمت يعني بعد ما تكلمت مع بعض إخواني الدعاء أننا نسوف نسعى إن شاء الله، حتى ما تكونش يعني بعد ذلك لا لو ولا نسعى إلى جهاز معين. قلنا سوف أنتجب لهذه المهمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها. نتصل إن شاء الله بجميع الإخوة سواء يعني كان عندهم أموال ولا كان حتى فقراء. يعني الإنسان يخلص مليون يمزن عشرات، اللي إنسان عنده مليار يعطينا 10 ملايين نصف، واللي عنده 10 ملايين يعطينا 100 مليون، حتى اللي يخلص 100,000 يمزن 100,000 هذا أيضا جزاؤه كالشيء فالأكل الذي أعطى ذلك المبلغ وإن كان كبيرا عند البعض. لأن الشيء إذا كان الإنسان يعطيه يعني من نفسه ويعطيه من قلبه فالله سبحانه وتعالى يبارك له فيه يبارك له. فقلنا ننتجب لهذا الأمر هذا ونتعاون إن شاء الله حتى نجمع نصيب من المال معتبر ونشتري له إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أرضا أو بيتا يعني يرتاح له ويأوي فيه يعني أهله وأبنائه حتى إن شاء الله يمكنه الله سبحانه وتعالى من مواصلة جهوده في الدعوة. وأنا أقول أن هذه المهمة سوف يعني أتكلم بها مع بعض الإخوان، ونصيحتي أن الإخوان الآن لا يذهبوش مثلا الآن إليه وربع يعطونه شيء للمال، هذا لأنه في حرج يريدونه. فأقول أن الإخوة بيستطيعون أن فدرالية هذا جمع المال على مستوانا، وبعد ذلك نحن نقدر هذا. والإخوة الذين يسكنون مثلا في بعض الأحياء مثلا قاعد حول ولا بالخادم مثل عشرة فدرالية أو يجمعون على مستواهم ثم يأتون بهذا المال، وأنا أدعى الكراسة إن شاء الله ويجيبوا شاهدين ويدفعوا هذا المال ويسجلوا بس بعد ذلك ما يكونش بعد ربما كلام يقولوا أنتم العمال تلعبوا به ولا غير ذلك. فأنا إن شاء الله نكون أمين في كل شيء يقولنا إن شاء الله على أن أجمع هذا المال وأعطيه إياه أو أشتري له إن شاء الله هذا. فأرجو من الإخوة أن يكونوا في مستوى هذا الحدث وأعرفوا يعني لو كان يعني إنسان لعاب ولا كان فنان ولا كان كذا ربما وكان جيلة لباس يعني كذا لا الدنيا تتكلم عليه، فكيف يعني بأخ تعرفونه وبداية يعني يجد له مثل هذا الأمر. وإحنا عربي سبحانه على رزقنا بالأموال وعدنا إن شاء الله أموال وربما نعد يعني حتى بشي نجمعه 100 مليون مثلا ولا 150 مليون وربما أنا أعتقد بأن نسعى أكثر منها. فالإنسان الجميل يكون يعني عند مستوى هذا الحدث وما شيء غير لهذا ربما اليوم لهذا وقد ويقع لآخر. فإذا ما كناش أنا عند مستوى هذا الحدث وما كناش مثل هذه الأزمة يعني نقضي حاجة أخينا المتضرر ثم أي أخ يعني ليس كباقي الإخوة من تعرفون هذا وبعد ذلك نطلب من إنسان قلوا يعني الله درسنا ولا رح دلنا خطبة ولا رح شارك في ندوة ولا شارك في دواء وإنسان عندما كان حتى يقرأ به إمرأة أم سفيان الثوري كان عندها ما كان تنسج يعني تنسج العذاب قل يا بني إذا كنت تطلب العلم لله عز وجل إذا تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي أنا أنفح عليك. أين ذلك الوقت اللي كانوا المسلمين كان عندهم هذه العزة؟ يصير واحد عنده نبوغ في العلم ده يقول له روح اطلب العلم ونفقتك عليه. وأنا عارف بعض الناس هنا في الجزائر كان بعض الناس طلبوا العلم وراحوا قرأوا في السعودية بعد 4 سنين وقرأوا هناك اثنين وهذا الأخ كان ينفق عليه يعني سر لا يعلم أحد به حتى توفاه الله عز وجل. قال له قرأ واشتري الكتب وإلى غير ذلك وأنا أنفق عليه. وهذا يسمى عوامنا هذا رجل كألف رجل لكن كأن يكون ألف رجل يعني وإحنا نتمتع وما ليش نجي للسيارة الملاعة ونشتروا فيها في كذا لكن ينبغي أن نتذكر مثل هذا. أنا مش حابب تكون يعني بتساعد غرض واحد فقط لكن لازم تكون عندنا هذه الروح العالية هذه الإيمان نحن نشرشك ومد الخوف نتعاون إذا كان تشتغل أن يجتمعون على يعني فيما بينهم وينفقون الأموال من أجل أن يفسدوا فكيف نحن هذه الأموال. يعني أنا أذكر شيء قاله رجل يعني منذ زمان سمعته بشريط قال الحمد لله يوم كنا في الأزهر قال ما كانت الحكومة اللي تنفق علينا قال لي كان ينفق علينا هم الناس اللي كانوا يعني يسكنوا في البوادي كذا يجيب لي في المال يقول له هذا مالي أوقفه من أجل أن يطلب الناس العلم. قال فحصلت البركة في الطلب أن الناس يعني كانت تتفوت يعني بأموال المسلمين يأتي ذلك الرجل من الصعيد ويبيع البقرة تاعه ويحط نفس أموال يفتح. أنا أنظركم الآن أن نعرف امرأة ما زال عايشة إلى الآن عندها شهرية تتقاضى 800,000 شهر رايت كل شهر 400,000 تجيبهم من المسجد هذا عندها أكثر من سنة عجوز تاخذ 400,000 ورايح تحطهم في المسجد منذ ما يزيد عن سنتين مرتبط على المسجد كلها هي وهي من عوامل والله أنت لما يشوفها يخجل كيف عندها هذه الهمة وعندها هذه الإيمان ماذا إلى يوم الناس هذا تأتي عندها تقبل هذه الشهرية تاعها وهي عجوز فايتة 60 وتقول هذا مبلغ حطه في المسجد كلها 200,000 و400,000 يقول له لو فعلنا 10 مساكين هذول الحمد لله ما احنا شريك كثير من الناس وانا الحمد لله رانا في امه. فانا ماشي يعني نتكلم هذا الكلام يعني اتهم النيات ولا كذا بصراحه انا مقصرين عادنا تصريف عظيم يقع هذا سبحان الله، يقع هذا كم بيوت تشرب، يعني الإنسان يكون عنده علم وعنده مقام وعنده سمعة بالناس يعني يصير مثل هذا، ونحن هذا في غفلة وعندنا مثل هذا السكوت وهذا التقطيع، والإنسان قد يشبع وجاء وجايع وهو ساكن ويطلع ويبيع ويشري، وواحد نصف يدخل راسه أظن بأن مثل هذا الإحساس ينبغي أن نعذب أنفسنا عن مثل هذا، والله يعجز الإنسان يعني عن البدن عبر عن الشيء هذا الذي وقع عشر من ست أيام يعني ورد لا يزال يعني فيه. الحمد لله يعني مشكلة جاهل أن يقدر في السنة ولا كذا، لكن بعد ذلك يعني لازم يتم مشاهد المشكلة، لأنه يعني الآن يزر صور بعد شهر عام بعد أو يخرج إلى أين إنسان يرى فيه. كان مالك رحمه الله يأخذ يعني من السلطان المال، يقولوا كيف تأخذ أنت المال هذا من السلطان؟ قال أنا انتدبت للعلم، هذا العلم روعة عند السلطان، أنا المال الذي أخذه من من من من بيت المال ما هو صدقة عالية، وإنما لأني تفرقت لطلب العلم والناس ينتفعون بعلمي، فالمال الذي أخذه هو عقل وليس صدقة. إذن تعرفون أن كل يعني إنسان إذا طلبت منه بس يجيبكم على الأسئلة تاعكم ولا بس يبكي ولا بس يعني ينفع هذه الأمة، فأيضا أنتم لابد أن تعينوه، وحتى إذا أعطيتهم من شيء مادي مادي ما يتواجه أمام شيء معنوي، تعطي حاجة هو يعطيك علم، علم ينفعك في الدنيا والآخرة، وإذا تعطي أثراب الأشياء والثاني. إذا أكون إن شاء الله بهذا النداء قد وصلت ولو إلى شذاذة قلوبكم، موجود الأسماء لازم هذا الكلام ما يقص الأسماء، لازم يدخل القلوب، ولازم من الآن الإنسان يسعى باش نكون عدنا وقتا ورانا ربي سبحانه وتعالى امتحنا في امتحان، امتحان سهل يشوفوا أين هم الرجال إذا حقق لنا وقتين ولا لا. وهذه هي زكاة الدروس، هذه هي ثمرة الدروس، هذه هي ثمرة الدروس. كان أبو هريرة يقول له أنتم إخوة، يقولوا واحد يقول نعم، قال أن يدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاج من الضارب، قالوا لا، قالوا إذا لكم إخوان، لكم إخوان، فهذه الأخوة أن نتضامن، وأن الرجال يعرفون وقت الشدائد، أما وقت الرخاء فكل الناس إخوة، ما أظهر الإخوان حين تعدهم، ولكنه في النائبات قليل، فهذا هو الأخ وهذا هو الرجل، أنه يظهر في النائبات، فرجاء إخواني أن تكونوا عند حسن الظن. وإن نعمل على تجاوز مثل هذا الأمر، وكما قلت انتظر في هذه العملية وسوف أجيب الأرض الجزائر طول وعرض شرق وغرب إن شاء الله حتى أصفر بالمرغوب وبالمقصود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على هذا الأمر، وأن يرزقنا الإخلاص أولا، لأنه ما قد يحدث لهذا قد يحدث لأي واحد منكم، ومن كان في عوني أخي كان الله سبحانه وتعالى في عوني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والثبات على هذا الدين وعلى هذه السنة وعلى هذا المنهج الواضح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على أعمالنا وعلى سعينا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.